صوت العرب من القاهرة يقدم عيش أيامك. لا عيش أفلام. عيش أيامك عيش لاليك. عيش أفلامك. ضحك ولع وجد وحب. عيش عيش مع سوزي ثروت. أخو الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ علاء الدين ظاهر، صحفي بجريدة روزا اليوسف، وسوف يتحدث معنا اليوم عن فيلم الشريدة. فيلم الشريدة بطولة نجلاء فتحي، محمود ياسين، نبيل عبيد، صلاح نظمي، إنعام سلوسة، إيمان، وباقة متنوعة من الفنانين. فيلم الشريدة، سيناريو وحوار أحمد صالح، قصة نجيب محفوظ، وإخراج أشرف فهمي. اسلام وديك الحلوين، عامله ايه في المدرسه؟ الحمد لله نجحت السنه دي. عفارم عليكي. استنى يا ليلى، تعالي خدي دول، دول بقى حلاوه نجاحك. كتر خيرك. من قديم ما نعدمهاش يا ريس فتحي. تعرف انت ما كملش تعليمه، يعني جاهل يا عم. جاهل بقى اللي عنده كل ده يتقال عليه جاهل؟ لا ده انت الظاهر عليك يا عبيطة. هو صحيح عنده فلوس كتيرة، لكن ايه هي دي فلوس بقى يا بنتي؟ ده رز، شوالة رز وشركات واسهم وسندات وعملة صعبة. اللي قولي يا سيرفعت اللي زي ده ما تعرفش عنده كام بالظبط؟ ده راجل عصامي بنى نفسه من شيل الحديد الخردة من العمارات اللي بتتهد لغاية ما بقى أكبر مقاول في البلد. ياه، وهيبقى عندك فيلا وعربية وفساتين وغسالة بالكهرباء بدل ما انتش قاعدة عمالة تنحكي كده. وهيخليني أكمل تعليمي؟ يا أختي سي فتحي ما يقول حاجة فادي، علم ومعمك يبقى يسأل. أيها الأخوة الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي علاء الدين ظاهر، صحفي بجريدة روزا اليوسف. أهلا بك على موجاتنا صوت العرب. أهلا بحضرتك، أهلا بالمستمعين الكرام. النهاردة هنتكلم عن فيلم الشريدة. في البداية، ما رأيك في فيلم الشريدة؟ هو يمكن فيلم أنا بعتبره من الأفلام اللي هي الإنسانية، يعني فيها معاني إنسانية، أو مش ما هوش بقى اللي كان معتاد مثلا أكشن أو الرومانسية المعتادة يعني. لأن خصوصا كمان القصة أصلا بتاعت نجيب محفوظ الله يرحمه، فطبعا ده كاتب كبير وفيها معاني كتير جدا. فهو فيلم أنا بعتبره من أهم الأفلام اللي عملها محمود ياسين، لأنه دوره فيه كان مختلف تماما عن يمكن ما قبله وما بعده. فلا فيلم في معاني إنسانية كتير جدا، وفي يعني حاجات يعني للأسف لو نعملها هتغير حاجات كتير جدا من حياتنا. طيب لو تحدثنا عن دور محمود ياسين، محمود ياسين في هذا الدور كان مختلف تماما عن باقي الأدوار التي قام بأدائها، وخصوصا الأدوار التي بدأ بها والتي جعلته فتى الشاشة. ما رأيك في الدور الذي قام به الفنان محمود ياسين في فيلم الشريدة؟ بص حضرتك، محمود ياسين طول عمره معروف ان هو الولد اللطيف الرومانسي، مش عايز اقول كيوت يعني، كمان الرومانسي. فتى الشاشة بقى البنات بتحبه، وحتى يمكن لما عمل دور مختلف شوية في أفواه وآن مع السيدة الشاشة الله رحمه فتى الحمامة، كان برضو اللي هو الرومانسي بس كان فيه نوع من الجدية شوية. فيمكن فيلم الشهيدة دوت يعني في فيلمين أنا بعتبرهم من الأفلام المهمة جدا في مسيرة محمود ياسين الله رحمه، فيلم اللي هو الحرافيش وفيلم الشهيدة، لأن اللي عمل دورين بس يمكن الشهيدة أكتر شوية باعتبار أنه عمل دور مختلف خالص، دور الجاهل او الامي اللي هو المقاول اللي بيحب واحده وعاوز يتجوزها وهي مختلفه عنه في الثقافه ومتعلمه وي. فالدور يعني بين قدره بقى محمود ياسين ان هو ايه، مش اصل الرومانسيه يعني زي ما يقول يطلع من جلده شويه. بالظبط، الرومانسيه ممكن تبقى ايه يعني اعتقد سهله تمثيلها، لكن الادوار اللي زي كده بتبقى صعبه ومحتاجه بقى ممثل يطلع قدراته. لان محمود يعني فيلم توتو النبوت مثلا اللي هو فيه كان فيه بتاع الحرافيش دوت المفروض طالع فتوة، فهو بيمثل ان هو بيبقى فتوة. محمود ياسين ما كانش عنده قوة جسمانية، فمثل الفتوة بأحاسيس وبمشاعر وبعبارات والكلام، فخلتنا نحس ده. نفس القصة في الشريدة برضه، متهيألي ده أقوى، اللي انت تطلع القوة من خلال مشاعرك وحسيسك، يعني متهيألي دي قوية جدا أقوى. توصل لي احساس الفتوه وانا شايفك ضعيف يعني او مش شايف جسمك قوي يعني. محمود ياسين عمل الدور باحاسيسه ومشاعر واعتقد بملابس كمان كانت مناسبه للدور جدا فقدر يوصل لنا وخصوصا المشهد بتاع وفاته في اخر الفيلم دوت وندم صعب جدا وندم اللي هي نجلاء فتحي على انها سابته وانها ما قدرتش ان هو رغم ان هو جاهل او مش متعلم لانه في النهايه راجل عنده احاسيس ومشاعر وكان بيحبها ومخلص لها جدا ومش كل واحد مش متعلم يبقى وحش يعني لا فدور مختلف بصراحه لمحمود ياسين. احنا مش اتفقنا ان الشغل ده خفافي؟ معناته ايه لو عاد في المكتب لحد دلوقتي وانت حامل؟ لما الدكتور يقول لك لازم ترتاحي في البيت يبقى لازم تسمعي كلامه، ولا يعني انا لازم ارمي عليك يمين الطلاق عشان ما تعتبيش هنا؟ يا مؤاخذه يا حضرات، من هنا ورايح مفيش قضايا. الست من بكره هتقعد في البيت. دوروا لكم على محامي تاني يكون راجل. مع السلامه. ده مكتب انا وانا اللي حافله. يا ليلى يا بنتي، انت ست مثقفة وزوجة الرجل اعمال ناجح، يعني تقدري تستريحي من الشغل مدة الحمل وبعد الولادة ترجع لشغلك تاني، ثم انك محامية ناجحة وممكن مكتبك يشتغل وانت في الاجازة. ايوة يا دكتور، كل كلامك ده مظبوط، بس انا دلوقتي بطلب منك طلب انساني. انت عارف كويس الخلافات المستمرة بيني وبين فتحي. أنا تربيت يتيمة محرومة من أمي وأبويا، تعبت مش عايز أعيد الحياة دي تاني، وجد طفل يتعذب بين أب وأم مش هيستمروا سوا. أرجوك يا دكتور، تعبانة، أنا تعبانة وتفهمني كويس. دي لسه صاحية؟ خلاص إيه؟ مبقاش في ولا شيء. يعني سقطت نفسك؟ ما كانش ممكن اعمل غير كده. ايه؟ انت اكيد اتجننتي. ده انا حوديك في داهيه والدكتور بتاعك هو كمان حوديه في داهيه. انت مجرمه وهو مجرم. ده ابني من صلبي. ازاي تحرميني منه وانا مستنيه بقالي 6 سنين؟ مش عايز اخلف منك. ليه؟ فهميني ليه؟ وانت في الكليه كنت مشغوله بمذاكرتك. صدقنا وامنا. دلوقتي حجتك ايه؟ المكتب؟ طز في المكتب. انا عندي فلوس كتيره شقيت وتعبت لحد ما عملتها، هسيبها لمين؟ ردي عليا. سيب ايدي كده اهو. قولي لي عملت كده ليه؟ لاني مش ناوي استمر معاك اكتر من كده. بتكفيني على كل اللي عملته عشانك؟ خلاص خدت شهادتك وبقيتي محاميه قد الدنيا، ما بقيتش من مقامك. بس ما تنسيش ان انا اللي عملتك. لا، شغلي واجتهادي هم اللي عملوني. كدابه، فلوسي هي اللي علمتك وفتحت لك المكتب وخليتك بني ادم الناس تحترمها. الناس بتحترمني غصب عنك وعن فلوسك، لاني انسانه محترمه ومتعلمه مش جاهله زيك. الكاتب الصحفي علاء الدين ظاهر، صحفي بجريدة روزا ليوسف، لو تحدثنا عن المعاني الموجودة في هذا الفيلم، فيلم الشريدة، واختلاف الثقافات بين الفنان محمود ياسين والفنانة نجلاء فتحي، بالرغم من أنهم مختلفين في الوضع الاجتماعي والمستوى الثقافي والعلمي، إلا أن محمود ياسين حب يعني نجلاء فتحي جدا جدا واخلص لها جدا جدا، لكن هي ما كانتش متقبله الحياه معاه بالرغم اللي هي مش بتحبه وعارفه اللي هو يعني قليل عنها في الثقافه والمستوى الاجتماعي، الا انها عشان فقيره قبلت بهذا الوضع. فما رايك في تجسيد الفنانه نجلاء فتحي في هذا الدور؟ وهل ممكن من وجهة نظر حضرتك الدور ده أو الشخصية دي تكون موجودة معانا في المجتمع؟ إيه الرسالة اللي انت بتقدمها لها النهاردة عبر موجاتنا صوت العرب لهذه الشخصية الموجودة حاليا في مجتمعنا؟ بص حضرتك، الفيلم ده مليان مليان بحاجات كده إنسانية، يمكن الإخلاص والوفاء والغدر والخيانة والندالة. وبصي يعني قولي، فبداية هو راجل مش متعلم، فأول القيمة لازم نعرفها أنه دوره في الفيلم أنه راجل مش متعلم ورغم كده حبها وأخلص ليها. فمش كل واحد مش متعلم وحش، بالعكس في ناس مش متعلمين يبقوا أحسن من 100 واحد متعلم. تاني حاجة، هي لما فقيرة إيه اللي دفعها أنها تقبل بالجواز منه رغم أنه هو مش بمستوى الثقافي أو التعليمي؟ هي فقيرة وما عندهاش فلوس وأهلها فقراء، اتجوزت واحد الناس بتشوفه وانا شايف انهم مخطئين في ده انه يعني حاجه سب يعني ان واحد مش متعلم وجاهل ومقاول ومش في مستوانا رغم انهم هم مش اغنياء انهم فقراء يعني بس هي شايفينه كده ولكن هي قبلت عشان هو معاه فلوس وهي بصت لده ما بصتش ان هو بيحبها او ان هو انسان كويس او جواه حاجه كويسه انه معاه فلوس فالفقر والفلوس دي حاجه تاني حاجه هي للاسف قبلت ده بنوع من انا بقول الخيانه ان انا واحد لما يخلص لي وخصوصا في الحته دي يعني واحد بيخلص بحبه وبمشاعره وبفلوسه وبكل ما عنده في حياته ليك وفي الاخر انت تقابل ده بنداله تاني حاجه حاجه مهمه جدا ان الواحد فعلا لو ما فكرش في الحاجه اللي في ايده او الحاجه اللي قدامه واستشرف المستقبل هيضيع من ايده فرص كتير جدا وده اللي حصل هي لما حست بغلطتها بعد كده كانت بتدافع عن واحده زميلتها في الفيلم هي قتلت جوزها فبتدافع عنها فنجلها فتح في اطار انها بقى بتشوف القضيه وبتاع اكتشفت ان حاله زميلتها دي زي حالتها بالظبط حبت واحد او هو واحد حبها واتجوزته وهو مش متعلم وهي متعلمه وقتلته في الاخر فبدات بقى ايه تفكر لا ده انا كده غلطانه ده انا وبدات تندم بس كان امتى بقى بعد ايه بقى بعد في وقت الاوان كان محمود ياسين بقى في اطار علاقته مع نبيل عبيد في الفيلم استغرق فيها بقى وخلاص ويعني دخل في لحد ما جه تعب وهيو على مشارف الموت دي لحظه يعني عارفه انت الحته الدراميه شويه في المسلسلات الافلام ان تيجي لحظه الندم في اخر لقطه بالفيلم ويموت البطل فهو كان بيموت وراحت له وحاولت تعتذر وتطلب منه السماح الفكره كانت خلاص هو مات عند الست سيئات السمعه دي حته برضه انا اعتقد رساله من الفيلم ان اكثر ايلاما لنجلاء فتحي انه حتى ما ماتش عندها مثلا قريب منها يعني حتى اللحظه اللي دايما الناس بتقول لك ايه مثلا اشوفه قبل ما يموت او يموت عندي او نموت مع بعض القصه دي يعني لا ده عند واحدة كمان يعني هي خدت اللقطة اللي انت طول عمرك بتتمنيها ليلى ايه يا ليلى في خير يا بنتي هي حطيتي جابلي ست في بيتي فتحي مستحيل مش معقول لكن ليه ايه اللي حصل بينكم اتخانقنا وايه يعني ما انتوا ياما تتخانقوا سوا لازم حصلت حاجة كبيرة قوي يا ليلى هزقني فرح بنت وجيه هانم وبعدين هني قمت هزقتيه قدام الناس انا كنت هضربه تضربيه في ست تضرب جوزها قدام الناس انت اتجننتي طبعا ما هو ولي نعمتك بعتلي له علشان يخليك مدير لشركته خلاصي انا اللي بعتك له ولا انت اللي بعت الترضيه عشان يتجوزك نسيتي لما كنت كل يوم بتنطله في الشركه بحجج فارغه عشان تلفتي نظره كان نفسك في الفيلا والعربيه دلوقتي خلاص بقى كخه نسيتي افضله عليكي وانا اللي جايه اتحمي فيك تقوم تقولي كده ده انا ماليش حد في الدنيا غيركم بس يا حبيبي ما هو انت تصرفاتك ما تعجبش حد مره تصعطي نفسك من غير ما تقولي له ومره تبهدليه قدام الناس ما ايه تاني عشان تعمليه يا ريت عادش يا اخويا خش نمت عندك الضغط وسيب كل حاجه عليا انا دي حاجه بقت تطهق يا حبيبتي بس حطالي مناخيرها في السماء ولا السفيره عزيزه على ايه مش فاهم يو يا ليلى يا بنتي ده مهما كان جوزي ولازم تراعي شعوره يعمل فيها كده معلش يا بنتي ياما الرجاله في شرها بتغلط وما تنسيش انك محاميه ومشهوره حطي عقلك في راسك دي الناس كلها بصالك لازم ترجعي البيت يا حبيبتي وتكفي على الخبر مجور انت عارفه لو حد سمع باللي حصل ده هتبقى فضيحه ومش بعيد الجرايد تكتب عنها انتوا الاثنين بتمروا بازمه فظيعه يا ليلى سبب انكم ما اتجوزتوش عن حب انت اتجوزتيه عشان تهربي من حياتك في بيت عمك وبعد جوازكو كان كل همك انك تخلصي تعليمك وتفتحي مكتب وتثبتي وجودك كمحاميه ما حاولتيش تقربي منه انا كنت متصوره اني هحبه بعد الجواز بس هو كان دايما محسسني انه بفلوسه يقدر يشتري كل حاجه وانتي كمان بعتي نفسك يا ليلى اشتريتي الشهاده والمكتب والمستوى الاجتماعي ما حاولتيش تكسبيه انتوا كل مأساتكو انه كل واحد فيكو كان بيهتم بنفسه بس ولما حسيت بحبيبكم الحب كنت خلاص بعدتوا عن بعض جاية لا كل ده ما يبررش تصرفه الزفت اللي عمله الخلافات اللي بينكم باستمرار خلت فتحي مش لاقي فيك الانثى فرح يدور عليها بره انثى انا صحيح علاقتي بفتحي انتهت بس في حاجه واحده لازم اعرفها فيها ايه الست دي الكاتب الصحفي علاء الدين زهر صحفي بجريدة روزا اليوسف، لو تحدثنا عن دور الفنانة نجلاء فتحي في فيلم الشريدة تقول ايه؟ هو الدور حلو جدا، بس انا شايف نجلاء فتحي ان هي وشها وش مريح، وش هادي، ملامحها الكيوت زي بالظبط اصلا الحكيم. يعني مثلا انا شفت، يعني ما شفتش فاتن حمامه طول عمرها ما عملتش واحده دور مثلا بقعت هوا مثلا، انها مش هي مش هيليق عليها، ما عملتش دور شر اللي هو الشر. انا ما اتذكرش لها فيلم يعني تقريبا عملت فيه مثلا، حتى فيلم لا نايم ممكن، مش الشريره برضو لا ايه، يعني مش قصدي مش واحده تكرهيها حتى لو خيانة، بس خيانة برضو في اطار انها ست ايه وشاء. لكن نفس القصة في نجلاء فتحي، وش محبوب جدا، وش مريح جدا على الشاشة، فتحسيها قوي قوي قوي تحبيها في الادوار اللي هي الطيبة الهادية. يعني في فيلم الله يرحمه احمد زكي سعد اليتيم، كانت هي طالعة البطلة واتجوزته لك بنت محمود مرسي، انا بعتبره من احلى الادوار اللي عملتها، انه مناسب قوي قوي. على فكرة عامل الدور بقى اللي هي ايه بنت البلد، اللي هي بنت المعلم بقى بتاع، في نفس الوقت مش اللي هي وحشة، لا حلوة ومحترمة وبتحب احمد زكي فالدور حلو جدا. بس هو لكن اعتقد يعني هي لو قسمنا الفيلم جزئين ممكن تكون بدأت تاخد على الشكل الطبيعي بتاعها في الجزء التاني بقى من الفيلم. هي نجلاء فتحي بتتخطى او بتتغلب على ده بقدراتها التمثيلية. لا نجلاء فتحي عندها قدرات تمثيل رهيبة طبعا. ريحة مش سيبت البيت بقى مش النوم في عز الليل، ايه اللي رجعت تاني؟ ادخل نام وخلي جيلة تعدي على خير. ارفعي وشك من على الملفات وكلميني، نفسي اشوفك مرة من غير نظارة. بلاش تخافة بقى، دي مصالح ناس. ايه يعني ما تتأجلش للصبح؟ ولا يعني صاحبها ده خلاص متعلق على حبل المشنقة؟ فعلا دي مسألة حياة او موت بالنسبة لصاحبتها. قضية واحدة ست؟ اي واحدة ست دفعت عن كرامتها بالقتل. يا حفيظ ليه؟ قتلت ابنها هي كمان؟ لا قتلت جوزها. يا ساتر، بس على اي حال يعني جايز اللي قتلت جوزها دي كان عندها اسباب. الدور والباقي على اللي قتلت طفل بريء ملوش ذنب. تعرف قتلت جوزها ليه؟ لانه كان بيخونها، بس ما وصلتش بيه الوقاحة انه يجيب لها واحدة من الشارع في اوضة نومها قدام عينيها. قبل الجواز كان حيموت عليا، ما صدق انه اتجوزني، على طول اتحول لانسان تاني اناني ما بهموش الا نفسه وبس. ايه الدليل على الكلام ده؟ عمره ما كان بيصرف عليا، بالعكس كان بياخد مني فلوسي. والفلوس دي بيجيبيها منين؟ من شغلي عند الاستاذه ليلى. مالكيش اي ايراد تاني؟ لا يا فندم. بس انا شايف يا فندم ان المظاهر اللي عايشه فيها المتهمه تؤكد ان مصروفاتها اكتر من مرتبها مهما كان كبير. يعني مثلا عندها عربيه. يا استاذ وجدي ده سؤال شخصي. شرقي يا ليلى، مش تخفي عليا شويه؟ هو انا كنت بعلمك عشان تشطري عليا؟ هو في حد يقدر يتشطر عليك؟ دكتور وجدي انا ملاحظه ان في حاجه غريبه في القضيه دي. زي ايه؟ اهل سهام عمرهم ما زاروها ولا سالوا عنها. معقوله في ام تبقى عارفه ان بنتها متهمه في قضيه قتل؟ يعني ممكن يكون مصيرها الاعدام وما تجيش تشوفها ولا مره واحده. برافو يا ليلى، دي نقطه هامه ممكن تساعدك قوي في القضيه. انا فعلا لازم اعرف السبب. صباح الخير. صباح الخير يا ست هان. حضرتك والدة سهام مش كده؟ ايوه. انا ليلى عبد السلام المحامية. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. شكرا. اهلا. تشربي حضرتك ايه؟ لا معلش انا جاي اسألك، ليه ما بتجيش تزوري بنتك وتسألي عليها؟ ما تتصوريش قد ايه الحكاية دي مأثرة على نفسيتها. ايه منعك انك تشوفيها؟ انا دي واحدة ما تستاهلش، هي اللي اختارت قضاها بايدها، ده موتت راجل ضفره برقبتها. يا استاذ. يا ست هانم، جوزها ده كان راجل ولا كل رجالة، اتجوزها وستتها وعملها النومة قيمة وسيمة اللي ما خلاها ناقصة حاجة. صح؟ ما ترد يا ولية قولي صح. صح. محدش يقدر ينكر اللي عملهولها، مش هي بس، واحنا كمان شافها وشافنا كلنا مسواه الجنة بقى ونعمها. شافكم؟ شافكم ازاي يعني؟ انا مش فاهمة. اصل الله يرحمه كان راجل سكرة غني، الفلوس عنده بالكوم، ما نفعنا ونفعها. هو اللي سكننا بشقة ما شاء الله طول وعرض بعد ما كنا ساكنين في اوضه فوق السطوع. ده ما كانش يفوت شهر من غير ما يعدي على امها يديها اللي فيه ده اسمه. انا وهي كان متولانا. كل ده مش مهم، انتوا لازم تزوروها. ارجوك يا استاذه، لا انا ولا مراتي هنزورها ولا نحب حد من ناحيتها يزورنا. انا جيت هنا علشان مصلحه بنتكم، وكان بيتهيألي انكم لازم تخافوا عليها. انتوا عارفين كويس انها ممكن تتشنق بستين داهيه. دي لازم تاخد جزائها. الست نظيفه ما تقدرش ترفع عينها في عين جوزها. مش تقتله يا اخواتي الزمن المشاء لبداه. الكاتب الصحفي علاء الدين ظاهر، صحفي لجريدة روزا اليوسف، لو تحدثنا عن الدور الذي قامت به الفنانة نبيلة عبيد في فيلم الشريدة، رأيك ايه فيه وتقول ليه؟ دور حلو جدا، ودور يعني نبيلة عبيد من الشخصيات اللي هي شكلها جميلة جدا، وفي نفس الوقت ملامحها تؤهلها للعب الأدوار دي. زي بالضبط عملت الراقصة والسياسي، الراقصة والطبال. يعني دورها في الراقصة والسياسي دور عبقري عبقري، لأن هي أولا هي بتعرفش ترقص، الأصل مش حلو يعني أصل كإمكانية يعني، ولكنها نجحت برضو إن هي مع مستواها اللي في الرقص مع تمثيلها بقى وقدراتها. لا في الراقصة والسياسي كانت واحدة عاوز تعمل خير في الفيلم يعني، أو التيمة الرئيسية للفيلم عاوز تعمل خير. في الراقصة والطبال العكس، هي بالعكس بقت يعني شريرة أو بقت إنسانة شريرة بس بسبب اللي حصل مع أحمد زكي. ففيلم لا فيلم الشريدة عملت الدور حلو جدا، قدراتها وتمثيلها مع محمود ياسين في إن هي إنسانة وحشة أو وأعتقد المشهد برضو الأخير بتاع الفيلم يحسب للثلاثة، نجلاء فتحي ونبيل عبيد ومحمود ياسين. الله يسلمك. خلاص مبقاش في راحة لا في البيت ولا في الشغل، أزيد خلاص من كل اللي حواليا. ناوي أني الشغل كله على بلد تانية وأعرف من هنا، عشان كده كان نفسي أشوف ليلى قبل السفر. أنت عارفة طبعا إنها طلب الطلاق مش كده؟ يعني احنا حياتنا دي عاملة زي عمارة بنت من غير اساس، كان لازم تنهار. انا جايز اكون جرحت ليلى، مش جايز انا جرحتها فعلا، بس هي كمان جرحتني. جرحتني في مخي، مخي ده اللي انا بنى وعلم. صباح الخير يا دكتور وجدي. اهلا نجي. يعني جاي بدر النهارده، لازم مستعده لي. تمام. انا امبارح رحت قابلت اهل سهام. برافو. وطلعت بنتيجه؟ طبعا. اصل اللي حصل لبنتي دي حصل معايا بالظبط. سهام مظلومه 100%. ازاي بقى؟ اهلها باعوا الراجل غني واستفادوا من وراها، وادي نتيجه الجواز من غير حب. غريبه الكلام اللي بتقوليه ده يا ليلى. انت لما اتجوزتي كنت لسه بتتمرني عندي، وانا فاكر ايامها كنت في منتهى السعاده. لاني كنت لسه صغيره وفرحت ايامها بحاجات اكتشفت بعد كده ان ملهاش اي قيمه. ليلى في ايه؟ انا وفتحي بنتطلق يا دكتور وجدي. ايه الكلام ده؟ ليه يا ليلى؟ لاني اتجوزت بنفس طريقه سهام، بس الحمد لله اننا ما وصلناش لدرجه القتل. بس جوزك شخصيه ناجحه، انسان طيب. يا ليلى الزوجه العاقله هي اللي تقدر تحافظ على بيتها مهما حصل. يا دكتور ده باستمرار ما حسسني ان هو اللي عمل مني كل حاجه، ده باستمرار بيجرح كرامتي. انا حاسه ان في بيننا حاجز ازاز، شايفه منه فتح لكن مش قادره اوصل له. الحاجز ده سبب تعليمك اللي حطك في مرتبه اعلى منه. بصراحه مشكلته دلوقتي هي عدم التكافؤ. حد يسال عليا؟ الست دوله جوه. اهلا يا دوله. اهلا يا ليلى. اتاخرت ليه؟ ده فتح جاري في المكتب. عايز ايه؟ عاوز يطلقك. مش هو ده اللي انت عايزاه؟ فتح قال انه زهق من حياته خالص، بيفكر يسافر وينقل كل شغله بره. يعني فعلا هيطلقني؟ ايوه هيطلقك، هيسيبك الفيلا والعربيه وكل حاجه انت عايزاها. سكت ليه؟ هو فاكر ان الفلوس هي كل حاجه؟ لسه برضو بيتكلم من جيبه. ايوه الفلوس هي كل حاجه، انت لولا فلوس فتحي ما كنتش اتعلمتي وبقيتي محاميه لها قيمتها ومركزها. ما تزعليش مني يا ليلى، انا صحيح بشتغل عندك وباخد معيتي من مكتبك، لكن يا دوب بتكفيني هدوم ومواصلات، وفلوس جوزي هي اللي معيشاني ومعيشه اولادي. ليلى انت طول عمرك بتتكبري على فتحي بشهادتك، مع ان في الاف الستات معاهم نفس الشهاده وانا واحده منهم، لكن صدقيني قليلين هم اللي نجحوا في حياتهم زي فتحي. كفايه يا دوله، انت عايزه ايه؟ انا مش عايزه حاجه ابدا، بس فتحي صعب عليا، لقيته انسان بصراحه. ليلى فتحي انظلم معاكي، انا مضطره دلوقتي امشي، هبقى اتصل بيكي بالليل. فتحي بتعمل ايه؟ زي ما انت شايفه حياتنا انتهت مع بعض. انت بنهايتها يا فتحي بمعاملتك ليا. انا؟ طب انا راجل جاهل ما اتعلمتش، تقدري تقولي انت التعليم عملك ايه يا ست يا مثقفه يا متعلمه؟ خلاكي تسقطي نفسك وتقتلي طفل ملوش ذنب وتحرميني منه، خلاكي تبعدي عن بيتك وعن جوزك. لما انت طلبت انك تتعلمي كنت فاهم انك انت هترفعيني معاكي، قلت ايوه على عيني وعلى راسي من فوق. لكن ايه اللي حصل بعد كده؟ خدت شهادتك من هنا وقفلت على روحك من هنا، فتحتلك المكتب اللي انت عايزاه بفلوسي وشقايا وتعبي، ما خليتش نفسك في حاجه، تقوم تتقلط علي انا، تمرري علي عيشتي. ليه عملتلك ايه؟ قصرت معاكي في ايه؟ وليلي فتحي شكلي مش عاجبك؟ شعري مش مسبسب؟ ما بلبسش على الموضه؟ تصرفاتي بلدي؟ طب ما انا معذور ما اتعلمتش زيك. لكن انت عذرك ايه؟ لو كنت اديتيني ريح حلو زي الستات ما بتعمل مع رجالتها كنت قدرت تغيري حاجات كتير فيا. انت ما اديتنيش فرصه يا فتحي. الله يسامحك، كل ده وما اديتكيش فرصه. على كل حال الوقت فات على الكلام ده، انا خلاص سيبلك البيت وماشي. الكاتب الصحفي علاء الدين ظاهر، صحفي بجريدة روزان يوسف. الرسالة المقدمة من خلال فيلم الشريدة. والله بص، هي رسالة، يمكن الاسم بتاع الفيلم فيه رسالة، شريدة. شريدة بمعنى ايه؟ تايهة، مش لاقية، ما عندهاش هدف او مش عارف هدف ايه، بسبب ان الحاجة اللي كانت سنداها او اللي كانت عملها اطار في حياتها وكانت حاجة كويسة هي ما قدرتهاش فضعت منها خلاص، اللي هو جوزها اللي كان بيحبها. في نفس الوقت برضو في رسائل كتير، يعني فكرة ان الفقر انا وجهة نظري يعني بيدفع الناس لحاجات بيتخلوا عن قيمهم او مبادئهم او حاجات مؤمنين بيها في حياتهم، ودي حاجة صعبة جدا. انا اتمنى ان يعني ان الناس ما تبقاش مضطرة ليها، يعني انا عارف ان الفقر صعب طبعا بس ما تبقاش مضطرة ليها. نفس القصة الرسالة يمكن الاخيرة، ليه لما اكون مخلص او حد مخلص ليه ما بقاش مخلص ليه؟ ليه؟ ليه حتى لو كان اقل مني في الثقافة او في المستوى العلمي؟ بالعكس، ده بيؤكد انه عنده انه مخلص في اخلاصه زي ما بيقول. انا مثلا لو انا عندي فلوس زيها او ان انا بتاع ممكن اكون بضحك عليها مثلا، لكن انا راجل انا عندي فلوس ومش متعلم. كان باين من الحوار بتاع الفيلم، لان اللي عمل الحوار اعتقد الكاتب احمد صالح عمل سيناريو الحوار، والقصه بتاعت نجيب محفوظ. الفكره ان الاخلاص يقابل بعدم الوفاء صعبه صعبه. ايوه فتحي عندي، حالته خطر قوي، يا ريت تيجي. فتحي عنده ايه؟ عنده بولينه في الدم، خطيرة جدا، لازم اتنين مستشفى حالا. وصلتك ورقة الطلاق فتحي؟ مش هو ده اللي كنت عايزاه من زمان؟ انا كنت اناني، كنت عايزك تحبيني غصب عنك، لكن معلش خلاص الكابوس اللي كان في حياتك انتهى. انا بحبك يا فتحي، بحبك. ياه، اول مرة تقوليها وآخر مرة. كويس إني شفتك قبل ما أموت. ما تقولش الكلام ده، دي كريزة ما جات لك قبل كده وراحت. المرة دي غير كل مرة، أنا حاسس بكده، شايفة أنا بموت فين وعندي مين؟ مش في بيتي ولا على سريري. لا يا فتحي، أنت هتعيش، أنت لازم تعيش. أنا من غيرك ما اسمعش حاجة، حقيقي ندمانة من كل قلبي. أنا من غيرك ولا حاجة، هبقى تايهة شريدة. عيش أفلامك ضحك ولا وجد وحب، عيش مع سوزي ثروت.